سيدنا محمد سيد العالمين والمتعلمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين وبالسند إلى المؤلف السيد سابق بكتاب هذا الذي أسماه فقه السنة، وقد وصلت بنا النوبة إلى قوله الأضحية. الأضحية تعريفها، قال: الأضحية والضحية اسم لما يذبح من الإبل والبقر والغنم يوم النحر وأيام التشريق. هذه الضحية اسم لما يذبح يوم النحر أو يوم العيد أضحى أو ثاني يوم أو ثالث يوم أو رابع يوم، دول أيام إيش؟ تشريق. مشان إيش تذبح؟ تقربا إلى الله، تقربا إلى الله. طيب، هذا مذكور في القرآن الأضحية. نعم، إن أعطيناك الكوثر، شيء الكثير، فصلي لربك صلاة العيد وانحر، اذبح. الله شلون؟ قال مشروعيتها، وقد شرع الله الأضحية بقوله سبحانه: إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر، يعني إن مبغضك هو الأبتر. الأبتر مقطوع الذنب، لأن الرسول لما توفي ولداه القاسم وإبراهيم صار يقول الكفار عنه أبتر. الأبتر يعني مقطوع الذنب، يعني ناقص. الرسول زعل عليه الصلاة والسلام، نزلت السورة من أجله، قال له يبغضك، اللي يبغضك هو الأبتر، هو الناقص طريق البركة. كل أعمال الأمة المحمدية الآمن فيه فصحيح. قليل هي أبنى من عمل عملا، من سن سنة في الإسلام كان له أجر وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. فالرسول سن الناس سنة صلى الله عليه وسلم، وكل عمل الأمة بصحبته صلى الله عليه وسلم. قال وقوله كمان تعالى، بقوله وقوله تعالى: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله، بدن الجمال، لكم فيها خير، تركب عليها بتاخذ وبرها، بتعمل اواعي، بتضحيها، بتاكل لحمها، سفن البر. الأضحية والأضحية بصحبها، الأضحية تخفيفها، أخف بصحبها الأضحية. هنا قال شو معنى والبدن جعلناها لكم؟ يعني المراد هنا والنحر هنا وذبح الأضحية، وذبح ايش؟ الضحية. وانحر، نفسر الآية. قال وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى وضحى المسلمون وأجمعوا على ذلك. على كل الناس يوم يضحى الحمد لله. فضلها، شو فضلها صحيح الأخلاق؟ قال روى الترمذي عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما عمل آدمي من عمل يوم النحر أحب إلى الله من إهراق الدم. أفضل شيء أن يهريق الدم، مراد بها الأضحية. إنها لتأتي يوم القيامة، هذه الأضحية، بقرونها وأشعارها وأظلافها في ميزان العبد، وإن الدم ليقع من الله بمكان بمنزلة قبل أن يقع الأرض فطيب بها نفسها. فلتطيب نفوسكم بها. شايف يا ابني؟ نعم، الأظلاف الظلف اللي تدعس عليه هذا الفوز اجريها، ما الى الظلفتين، هذا واحد اسمه ظلف. والله شلون كله بتيجي بميزان العبد يوم القيامة. شايف يا ابني؟ وشو بنستفيد من الآية؟ إنه القراء أفضل من القرعاء، وإن كان بدوس فيها القرعاء. ليش؟ لأن القرون بيجوا بالميزان يوم القيامة، بيجي القرن هيك. والله شلون بنزل. لكن إذا كان قرناء وعجفاء، لا، القرعاء أفضل. بسميني مع الإبرة السمن. هنا حكمها، شو حكم الأضحية؟ قال الأضحية سنة مؤكدة ويكره تركها مع القدرة عليها. عند أبي حنيفة واجب، واجب يعني دون الفرق. هنا بدنا دليل لحديث أنس رضي الله عنه الذي رواه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكدشين أملحين، الأملح بياض وسواد، ظهر لك لون، أقرنين للقرون، ظهر لك لون، ذبحهما بيده الشريفة وسمى وكبر بسم الله الله أكبر، ظهر لك لون، اللهم هذا عن محمد وعن آل محمد. لما ضبح الثاني اللهم إن هذا عن أمة محمد اللي ما بيستطيع يضحك، فضحى الفقراء سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، جزاه الله عنا خير ما جازى نبيا عن أمته صلى الله عليه وسلم. وروى مسلم عن أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم هلال ذي الحجة أول الشهر وأراد أحدكم أن يضحي، إذا سلم مو واجب فليمسك عن شعره وأظفاره، لا يقص شعره ولا يقص أظافره، يأخذ الضحية عن أظافرك وعن شعره وعن كله. سيد يا ابن عم ذلك هذا الشعر والأظافر الذي تدفن في الأرض وارلت له ما يكلها يرميها ببيت المي أو بزبالي أو الأشياء لما ويدفنوها بإيش في الأرض بجنين مثل المئة بجنين أحسن ما يبقى لكن. فقوله أراد أن يضحي دليل على أن على السنة لا على الوجوب. وروي عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما خليفتان العظيمتان أنهما كانا لا يضحيان عن أهلهما، أما عن أنفسهما يضحي، أما عن أهلهما يضحي، ومشان هيك المخافة أن يرى ذلك وأن يرى ذلك واجبا، يظنون الناس بعدين فرض، يعني مراد الواجب هو الفرض. متى تجب الأضحية؟ قال ولا تجب إلا بأحد أمرين، ما هما؟ الأول أن ينذرها، قالوا إذا نذر الله شفي شفى لي مريضي بدي ضحي إن شاء الله، وشفى لك يا بدك واجب عليك الله، أو إذا الله خلصني من المكروه بدي ضحي واجب عليك الله. لقول الرسول صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي. وحتى لو مات الناذر وما ذبح فإنه تجوز النيابة فيما عينه بنذره قبل موته. هذه صارت نذر هون بيأكل منها سيدي نذر ما بيأكل منها له ولا كل غني. هل أضحية هي صارت نذر لا يأكل له ولا كل غني، حق الفقير، النذر حق الفقير، الأصل الأضحية بيأكل منها الأصل معلوم، أما متى ما كانت نذر ثانيا أن يقول هذه لله، بجرد ما قال هذه لله صارت نذر، أو هذه أضحية متى ما عينها صارت واجب عليه. وعند مالك إذا اشتراها بنية الأضحية وجبت. شايف الإخواني؟ نعم. حكمتها شو الحكمة منها الأضحية؟ قال والأضحية شرعها الله إحياء لذكرى إبراهيم لما ذبح إيش ولده، الله قال وفديناه بذبح عظيم، الله حي الله ذبح هاي الأضحية من فداء سيدنا إسماعيل بده يكون عظيم، وحي الله جيبها تمشيها عظيم، وصفوا العظم ربنا وفديناه بذبح عظيم وتوسعة على الناس كمان، ما تذبحها تقول لحالك وإن كان بجوز تقول تفرق والله كلون على أقربائك على الفقراء على جيرانك يوم العيد، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم إنما هي أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. سألوه عن أيام منها إن الصوم هالأيام، لا أيام أكل وشرب وبعال وذكر لله عز وجل. الله كلون تعرف كمان البعال معروف لمعاشر الزوجين مما تكون نين تكون الأضحية؟ قال ولا تكون إلا من الإبل والبقر والغنم. الغنم إخواني يطلق على الغنم وعلى المعز، على الضأن وعلى المعز، لفظ الضأن خاص بالغنم، المعز بالمعز، أما الغنم مش مع الفصيلتين، يقال غنم عن المعز ويقال عن الغنم. أنتوا وش إخواني؟ ولا تجزئ من غير هذه الثلاثة، إني أربعة باعتبار التفصيل. يقول الله سبحانه ليذكر اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، ويجزئ من الضأن ما له نصف سنة. هلا القواريف إذا عمره نصف سنة بتديروا بالك باش ما يبين ما شاء الله، هذا بيجزئ نقطة. أما الجدي ما بيجزئ، قد ما يكبر من الذكور حتى يصير عمره سنة، ودخل بالثاني ولو ساعة في الحوانة اسم الثاني. ومن المعز ما له سنة، ومن البقر ما له سنتان، يعيش يجيبه سنة ما يشتغل ضحيه يكون عمره سنتين فما فوق دخل بالثالث. ومن الإبل ما له 5 سنين يكون عمره 5 ودخل بالثالث ولو يوم لو ساعة. يستوي في ذلك الذكر والأنثى، مش واحد يضحي بالذكر وبالأنثى. يعني لا تنتهي عن نص سنة وثلاث سنة بالنسبة للأضحي يكون يسموه ثني، بعض الأشياء يسموه ثني. إذا كان نص سنة إيه لا بده يكون سنة فأكثر. هذا بس بالنسبة خاص بالغنم الكبير، إذا تخرب اللي فيش ما يبين بجوز إنه ضحي. بعض الأشياء بالنسبة للغنم خاصة إذا كان خروف كبير وسميد الدرنا بين اللي فيش ما يعرف، ما إذا كان صغير بين ما يصير. هنا روى الإمام أحمد والترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: نعمة الأضحية الجذع من الضأن. الجذع اللي صار عمره سنة ودخل بالثاني من الضأن. نعمة نعم نعمة الأضحية أصلا نعمة، لكن مشان تصل بالساكنين راب القسم. نعمة لا نعمة الأضحية الجذع من الضأن. ظل شلون. وقال عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه: قلت يا رسول الله أصابني جذع، يعني عندي جذع جلع. قال: ضحي به. رواه البخاري ومسلم. وروى مسلم عن جابر رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا تذبحوا إلا مسنة. الله إلا مسنة هنا، فإن تعسر عليكم فاذبحوا جذعة من الضأن. صلى الله عليه وسلم. إذا كان سمين لو تكنا بالفم تبين بالكباس مزح فيها كسنة 6 أشهر فما فوق عمره. والمسنة شو معنى المسنة؟ الكبيرة هي من الإبل ما لها 5 سنين ودخل بالسلسل. ومن البقر ما له 2 سنين ودخل بالسلسل. ومن المعز ما له 1 سنة ودخل بالثاني. ومن الضأن ما له 1 سنة أو 6 أشهر على الخلاف المذكور من الأئمة. وتسمى المسنة بالسنية. سنية من الإبل اللي عمره 5 سنين دخل بالسادسة. من البقر عمره 2 سنين دخل بالثالثة. من المعز عمره 2 سنين دخل بالثانية. من الغنم عمره 2 سنين دخل بالثانية. الأضحية بالخصية، إذا واحد يخصل الحول تسمن، والله تلوم بجوز إن يضحي واحد الخصية معلوم بجوز، وهذا بكون أسمن. قال: ولا بأس بالأضحية بالخصية. روى الإمام أحمد عن أبي رافع قال: ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين موجوئين. شو معنى موجوئين؟ خصيين يعني مخصيين هنا. ولأن لحمه أطيب ألذ. الفعل يبقى في لحمه في الصوات الأيام هذا بصير لحمه في ريحة مطيب وصير هزيل بيروح كل لحم، ما لا يجوز أن يضحي به الإنسان. ومن شروط الأضحية السلامة من العيوب. ما تجيب واحد عمياء أو عورة أو مقطوعة الأذن ظهر له شلون. قال: السلامة العيوب، فلا تجوز الأضحية بالمعيبة. مثل إيش؟ المريضة البين مرضها، مريضة نوم. والعوراء البين عورها سنتين. والعرجاء البين ضلعها. فما شان تقول هيك بين ظهر له شلون. والعجفاء التي لا تنقي، يعني التي ليس لها مخ عظام الدهن. السمين جئت له قلب عظم بدهن المخ هذا بقى العجفاء ما يبقى له بدون المريضة. ما العرجاء سيدي؟ العرجاء البين ضلعها. عرجاء البين عرجها. الرابع العجفاء التي لا تنقي، يعني ليس لها ايش مخ بعظامها. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: 4 لا تجزئ في الأضاحى، في الأضاحي: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها، والعجفاء التي لا تنقي. رواه الترمذي وقال حسن صحيح. خامسا: العظباء هي التي ذهب أكثر أذنها أو أكثر قرنها. اللي مقطوع أكثر أذنها أو أكثر قرنها ما بتجي كمان. كيف الإخواني؟ نعم. منه ناقة رسول اسمه العضباء، كان اسمه عضباء لكن غير مقطوعة الأذن، اسمه ما كان مقطوعة الأذن. نعم. ويلحق بهذا الهتماء، شو الهتماء اللي مكسر اسنانه كيف تصدقه المسكين كمان؟ والعصماء، شو العصماء إخواني؟ العصماء من كسر غلاف قرنها، القرن له غلاف يفصل الدم سطري جوا. هنا والعمياء، العمي كمان، والتولاء يسمونه مثل ايش؟ بيقول فلان ايش؟ اهبل ابلائي بصير. والجرباء التي كثر جربها، يبقى اسميني لبن الجرب بيقرف. هنا ولا بأس بالعجماء، شو العجماء؟ اللي ملق رون حلقة يسموه قرعة. والبتراء مقطوعة الذنب، ضل شلون. والحامل الحبلة، شو عليه؟ وما خلق بغير أذن، في بعض حيوانات أذن صغيرة أو ذهب نصف أذنه أو أليته. والأصح عند الشافعية لا تجزئ مقطوعة الألية. والضرع السلي بفوات جزء مأكولة، وهذا وكذا مقطوعة الذنب عنده كمان. ثم قال، قال الشافعي رحمه الله لا نحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأسنان شيئا، إذا كان مكسور منه يعني بعض الأسنان أو شاء. وقت الذبح، أنت بدي يذبح الإنسان، قال ويشترط في الأضحية أن لا تذبح إلا بعد طلوع الشمس من يوم العيد، ويمر من الوقت قدر ما يصلى العيد. مش إخواني؟ ويصح ذبحها بعد ذلك في أي يوم من الأيام الثلاثة، في ليل أو نهار، ويخرج الوقت بانقضاء هذه الأيام. شايفين إخواني؟ نعم. فعن البراء بن عازب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا يوم العيد أن نصلي، ثم نرجع فننحر بعد الصلاة. فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا، ومن ذبح قبل صلاة عيد فإنما هو لحم قدمه لأهله، ليس من النسك في شيء، مو من العبادة بشيء. وقال أبو بردة خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر فقال من صلى صلاتنا ووجه قبلتنا، يتوجه إلى قبلتنا، هذا شلون، ونسك نسكنا فلا يذبح حتى يصلي. رواه الشيخان البخاري ومسلم عن الرسول صلى الله عليه وسلم. لا، وروى في واو عنكم، روى الشيخان، روى الشيخان عن الرسول صلى الله عليه وسلم من ذبح قبل الصلاة فإنما يذبح لنفسه، ومن ذبح بعد الصلاة والخطبتين فقد أتم نسكه وأصاب سنة المسلمين. كفاية أضحية واحدة عن البيت الواحد. أيوة، أنت ضحيت عن نفسك بقوم عنك وعن مرتك وعن أولادك وعن كل هذا. إذا ضحى الإنسان بشاة من الضأن، قال له شلون، الغنم أو المعز، أجزأت عنه عن أهل بيته. وفقد كان الرجل من الصحابة رضي الله عنهم يضحي بالشاة عن نفسه وعن أهل بيته، فهي سنة كفاية. روى ابن ماجه والترمذي وصححه أن أبا أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال كان الرجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته فيأكلون ويطعمون حتى تباهى الناس فصار كما ترى. الله يرحم الأتراك يا ابني، كان كل واحد يضحي عن نفسه وعن زوجته وعن أولاده الصغار، أو أذكر عنده 10 أولاد لبعض، 10 أصغر قالوا يذبحها ويفرق على الناس، يوسي على الناس. أين قال جواز المشاركة في الأضحية، بجوز 7 يشتركوا في جمل، 7 أو عجل كبير ضابط، بجوز. تجوز المشاركة في الأضحية إذا كانت من الإبل أو البقر، أما بالغنم ما بجوز. وتجزئ البقرة أو الجمل عن 7 أشخاص إذا كانوا قاصدين الأضحية بشر، أما إذا واحد قاصد اللحم منهم ما بصح. إذا كانوا قاصدين الأضحية والتقرب إلى الله، فعن جابر رضي الله عنه قال نحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بالحديبة البدنة عن 7 والبقرة عن 7، رواه مسلم وأبو داود والترمذي. توزيع لحم الأضحية يومنا مزوج. قال يسن للمضحي أن يأكل من أضحيته. والله سن أن يأكل من الكبد تبعها ملاء السود. يأكل كم قطعة ويفرق بعض. والله شلون. ويهدي الأقارب، أقاربك، أختك، عمتك، خالتك، بنتك، ويتصدق منها على الفقراء. والله شلون. تمام، ما ينسى الفقراء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلوا وأطعموا وادخلوا كمان. عندك لي ظهرت له خدت لي وعملت سمنة وحطيت لي شوية لحمة ورمت وأكل. وقد قال العلماء الأفضل أن يأكل الثلث ويتصدق بالثلث ويدخل الثلث، ويجوز نقلها ولو إلى بلد آخر. إذا جاءت بلد آخر أحوج بعث من ياه. ولا يجوز بيعها، بيع اللحم، ولا بيع جلدها، ولا يعطي الجزار من لحمها شيئا كأجر. أما كونه إذا كان فقير إلى تعطيه منه، ولو كان إلى تعطيه، أما مو تقدم من أجرة أجرة الحال. ولو أن يكافئه نظير عمله، وإنما يتصدق به المضحي أو يتخذ منه ما ينتفع به. وعند أبي حنيفة أنه يجوز بيع جلدها ويتصدق بثمنه، وأن يشتري بعينه ما ينتفع به في البيت. باعه اشترى في غربال، اشترى في صحن، اشترى في صاطرة. المضحي يذبح بنفسه إذا كان يحسن الذبح. قال يسن لمن يحسن الذبح أن يذبح أضحيته بيده ويقول بسم الله والله أكبر. يقول بسم الله الرحمن الرحيم، ما في رحمة هنا، تذبح وفين الرحمة؟ بسم الله والله أكبر، اللهم هذا عن فلان، ويسمي نفسه. يعني هذا عن تذبي، يقول هذا عن أبي وجيه، عن نفسك يعني. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذبح كبشا وقال بسم الله والله أكبر، اللهم هذا عني وعن من لم يضحي من أمتي. رواه أبو داود والترمذي. فإنه كان، فإن كان لا يحسن الذبح فليشهده ويحضره. فليشهده ويحضره. تحضر واحد يذبح لك، كنت واقف بس. مشان ايش الحضور انه يشهد ويحضر؟ مشان ايش؟ قال فان النبي، هي التعليل يعني، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة يا فاطمة قومي فاشهدي اضحيتك. مشان ايش؟ فانه يغفر لك عند اول قطرة من دمها، يغفر لك كل ذنب عملته، كل ذنب عملته اول نظر في الارض يغفر لك. وقولي إن صلاتي صلاة العيد ونسكي أضحيتي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، يعني كل مملوك لله لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. الآية أما يقول لحاله وأنا منها مسلمين. فقال أحد الصحابة يا رسول الله هذا لك ولأهل بيتك خاصة أو للمسلمين عامة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بل للمسلمين عامة. اللي بيضحي أول نقطة بتعب الآن الله بيغفر ذنوبك. العقيقة، العقيقة لو جاء ولد يذبح عنه. تعريفه، العقيقة هي الذبيحة التي تذبح عن المولود. قال صاحب مختار الصحاح العقيقة والعقة الشعر الذي يولد عليه كل مولود من الناس والبهائم، ومنه سميت الشاء التي تذبح عن المولود يوم أسبوعه. طالة شهور. وأما المعتمد سميت عقيقة لأن تمنع عنه العقوق، بيطلع بار بأبويه فبيطلع عاق. حكمه، والعقيقة سنة مؤكدة، ولو كان الأب معسرا، حتى لو كان الأب معسر قال فعلها الرسول صلى الله عليه وسلم وفعلها أصحابه. روى أصحاب السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين كبشا كبشا. ويرى وجوبها الليث وداود الظاهري وأبو حنيفة. شوف أنه عنده واجب. ويجري فيها ما يجري في الأضحية من الأحكام. لا هذا شو اسمه بس العقيقة عند أبي حنيفة سنة، أما بس الليث ابن سعد وداود الظاهري بيقول واجب مثل الأضحية. ويجري فيها ما يجري في الأضحية من الأحكام، يعني شو بدها تكون سنة وطعني في الثاني إلى آخره. إلا أن العقيقة لا تجوز فيها المشاركة، ما يجوز اثنين يشتركوا بواحد عقيق كل واحد عن ولده، لا ما يجوز. هنا قال روى أصحاب السنن عن سمرة بن جندم رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل مولود رهينة بعقيقته مرهون تذبح عنه يوم سابعه سابع يوم ويحلق ويسمى تحلل شعراته ويزنهم بفضة تصدق فيه الله شلون ويسمى. وعن سلمان بن عامر الضبي غير سلمان الفارسي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مع الغلام عقيقته فأهريقوا عليه دما وأميطوا عنه الأذى قال شلون رواه الخمسة. ما يذبح عن الغلام والبنت. ومن الأفضل أن يذبح عن الولد شاتان متقاربتان يعني متساويتين بالصحة وبالسمن عن الولد شبها وسنا سن واحد وشبه واحد. وعن البنت شات بنت واحد عن صم اثنين. فعن أم كرز الكعبية رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عن الغلام شاتان متكافئتان مثل بعض البعض. وعن الجارية شات لتجيب شاتين واحد صغير واحد كبير وقد بعضه. ويجوز ذبح شات واحدة عن الغلام جواز بجوز لفعل الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك مع الحسن والحسين رضي الله عنهما كما تقدم في الحديث. وقت الذبح أنتم نذبحها العقيقة قال والذبح يكون يوم السابع بعد الولادة إن تيسر وإلا ففي اليوم الرابع عشر بعد أسبوع تاني وإلا ما أنكر في الأسبوع التاني ففي اليوم الواحد والعشرين الأسبوع التالي من يوم ولادته. فإن لم يتيسر في الأسبوع التالي قال ففي أي يوم من الأيام. ففي حديث البيهقي تذبح لسبع ولأربع عشر ولإحدى وعشرين أي سنة. بعدين إذا ما ذبحوا الأيام إيه تمشى. حتى قالوا إذا واحد أبوه تحقق إنه ما ذبح عنه لو صار شاب الزواج وصار معه بيضحك يحق عن نفسه. الله. اجتماع الأضحية والعقيقة شايفين إخواني. قالت الحنابلة وإذا اجتمع يوم النحر مع يوم العقيقة وإذا اجتمع يوم النحر مع يوم العقيقة ممكن تكون فإنه يمكن الاكتفاء بذبيحة واحدة عنهما تقوم عن الأضحية وتقوم عن العقيقة شايفين إخواني. كما إذا اجتمع يوم عيد ويوم جمعة واغتسل لأحدهما بيجي الثاني. التسمية والحلق. ومن السنة أن يختار للمولود اسما أن يختار للمولود اسم حسن ويحلق شعره ويتصدق بوزنه فضة أو ذهب إن تيسر ذلك لما رواه مذكر الذهب لما رواه أحمد والترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن بشاة وقال يا فاطمة احلقي رأسه وتصدقي بوزنه فضة على المساكين فوزناه فكان وزنه درهما أو بعض درهم شوف يطلع شعراته صار. أحب الأسماء وأحب الأسماء ما أدرك سني سميه لولدك لما هذا. وأحب الأسماء عبد الله وعبد الرحمن شوف يقول ابن الفارض الله يرضى عنه ومما زادني شرفا وتيها وكدت بأخمصي باسم رجلي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صجرت أحمد لي نبيا صلى الله عليه وسلم. ما ذاكرين سيدي الوقت اللي حط الشعر نهار نفس النهار نفس السابع الله 14 21 هذاك للذبح هو كله ذلك اليوم لما ذبح الحسن والحسين قال يا فاطمة احلقي رأسه ماك. والذبح يكون يوم السابع بعد الولادة إن تيسر وإلا في اليوم الرابع عشر وإلا في اليوم الحادي والعشرين فإن لم في أي يوم مر معنا وقبله قال مع الغلام عقيقته فأهريق عليه دما وأميط عنه الأذى واضح شلون؟ نعم النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود رهينة بعقيقة تذبح عنه يوم سابع ويحلق ويسمى أي شيء مرت معنا. نعم قال وأحب الأسماء عبد الله وعبد الرحمن لحديث مسلم وأصدق الأسماء همام وحارس همام من هم من عزمة، وحارث من صاحب من الحرث وهو الكسب، وذلك لمطابقة الاسم لمعناه. والله شلون؟ كما ثبت في الحديث الصحيح ويصح بأسماء الملائكة سمي والأنبياء وطه وياسين، كثير ناس اسمه طه اسمه ياسين، ياسين ارنبي الله يرحمه. وين؟ وقال أبو الحج أحمد سيدي، لا أخوه. هنا قال وقال ابن حزم اتفقوا على تحريم كل اسم هنا معبد لغير الله، تقول له عبد غير الله أو معبد معبد أحسن لغير الله، كعبد العزة وعبد هبل وعبد عمر وعبد الكعبة، حاشا عبد المطلب، حاشا عبد المطلب، لا معلش ما في كراهة. كراهة بعض الأسماء نهى، لكن كراهة تنزيهية وتحريمية. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التسمي بالأسماء الآتية: يسار، يسمي يسار ليش؟ تيجي تقول له عندك يسار، تقول له لا يا رصيد ما عندي يسار. لأن ذلك ربما يكون وسيلة من وسائل التشاؤم. ما عندك نجاح؟ صعب. ما عندك ربح رباح؟ ما عندك فلاح؟ ففي حديث ومن السنة أن يؤذن في أذن المولود اليمنى، أدرك الصيد حيا، ويقيم في الأذن اليسرى الصيد حيا، يكون أول ما يطلق سمعه اسم الله، وكان قد قطع حلقومه ومليئه أو تمزقت رواه أحمد وأبو داود، وخرج حي وصححه عن أبي رافع رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم أذن بالصلاة في أذن الحسن بن علي. أما إذا أدركه في حياة مستقرة يجب في هذه الحال ذكاء، ولا يحل عن الحسن بن علي رضي الله عنه صيد ميتا بعد صلاته. صلى الله عليه وسلم قال من ولد له ولد فأذن في أذنه اليمنى وخرج حقام في اليسرى لم تضره أم الصبيان. نعم. وجود الصيد ميتا بعد إصابته، إذا رمى الصائد الصيد فأصابه ثم غاب عنه ثم وجده بعد ذلك ميتا أو ميتا، فإن يكون حلالا بشروط ثلاث. شو الشروط الثلاث؟ الأول أن لا يكون قد تردى من جبل أو وجده في الماء لاحتمال أن يكون موته بالتردي أو الغرق. وقد نهى البخاري ومسلم عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا رميت بسهمك فاذكر الله، وأباح الذبح إن وجدته قد قدر فقل إلا أن تجده قد وقع في ماء فإنك لا تدري الماء قتله أو سهم. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا فرع ولا عثير لجرح البخاري ومسلم. وقال لبيشة رضي الله عنه نادى رجل رسول الله إن كنا نعتر عتيرة في الجاهلية، يعلم أن رميته هي التي قتلت الله وليس به أثر من رمي غيره أو حيوان آخر. فعن عدي قال قلت يا رسول الله أرمي الصيد فأجد فيه سهمي من الغد، قال إذا علمت أن سهمك قتله ولم تر فيه أثر شر الله واطعم وأطعم. وفي رواية للبخاري إن نرمي الصيد فنقتفي أثره اليومين والثلاث ثم نجده ميتا وفيه سهمه، قال يؤكل إن شاء وبر الله وأطعم. قال إن كنا أن لا يفسد، إن كنا نفرع فرعا في الجاهلية، فرعا في الجاهلية فما تأمرنا. الثالث أن أوات لسائمة فرع، كل سائمة عند أبدا الكسع تغذوه شهور ذكاء وسمي لا يقتل ولا يقتل تحت مرة وجود لحمه تغذوه ماشية حتى إذا استجمل صار جمل ذبحته وتصدق. شاف غزال أخذ الصخ ضرب الغزال وطلع من الجنب الثاني وأصاب الصخرة وأدحناه. وعن أبي رزين قلت يا رسول الله لأنه أدحناه كنا نذبح في رجب فنرحل ونطعم من جاء، فقال لا بأس به سبعة والسبعة وروى أحمد والنسائي وعن عمر بن الحارث أنه لقي النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فقال رجل يا رسول الله الفرائع والعتائق لما لا قال من شاء لو فرع نفسي ومن شاء لم يقطع ومن شاء عتر ومن شاء لم يعتر قطعت خمس الغنم الأضحية لما كسر القوس قلت ندامة لو أن نفسي مؤذن الصغير قطعت خمسة تكسر القوس في كتب الحنابلة نعم إن ثقب آذان الصبية رحدي الثالث أن لا يفسد فساد الصبية الحلية جائز ويكره فإنه حينئذ يكون من المستقدرات الضارة التي تمد وطباع أما إذا كان موجة السام في وفي فتاوى قاضي خاص سامك لا بأس بتلقين أذان الصبية لأنهم كانوا في الجاهلية يفعلونه ولم ينكروا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم الكفالة تعريفه الكفالة معناها أنه غضبين ومنه قول الله عز وجل وكفلها زكريا أما بعد مريم يضمها إليه ورباها غير مصطفى عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رميت بسهم فغاب ثلاثة أيام وأدركته فكله ما لم ينتل أخرجه ثم قال والحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد عدد خلقك ورضا مجدك وزنة عرشك ومداد كلماتك علما ذكرك الذاكرون غافلا عن ذكرك الغافلون ذكرك الذاكرون وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم افتح علينا العارفين ووفقنا توفيق الصالحين وارفعنا بالقرآن والذكر الحميد اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادك صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأهله جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأهله جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.